فإنه اختار فيها في هذه الحالة البناء كما تقدمت الأمثلة على ذلك. أعجبني يوم قام زيد، فالاختيار يوم قام زيد. أعجبني يوم قام زيد أرجح من قولك أعجبني يوم قام زيد. وهكذا انتظرته من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت، فالأرجح فيها من حين طلعت الشمس إلى زمن غربت أرجح من قولك من حيني إلى زمني. ويجوز فيها ما سمعته، لكنه غير مختار أنك تقول من حيني إلى زمني، وهكذا أعجبني يوم قام زيد، هذا جائز، لكن المختار البناء إذا جاء ما بعدها فعل ماض. وأما إذا وقع بعدها فعل معرب أو مبتدأ فإنه يختار فيها الإعراب. واختير في الأول البناء لأجل التناسب، وهكذا في الثاني الإعراب لأجل التناسب بالنسبة للفعل المعرب الذي بعدها. فاختير البناء فيما تقدم لأجل التناسب، يحصل تناسب بين الظرف وبين ما بعده، كلاهما مبني. وأما إذا وقع الفعل المعرب أو المبتدأ فالمختار هو الإعراب، يختار في هذه الحالة على البناء. تقول مثلا أقوم من حين تقوم، أقوم من حين تقوم أرجح من قولك من حين تقوم، وأكرمتك أيضا في أو أكرمك في يوم تقوم، في يوم تقوم أرجح من قولك في يوم تقوم. وقد جاءت قراءة في السبع، جاء الإعراب في قول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، غير قراءة نافع، قراءة السبعة غير نافع بالإعراب، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهكذا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذا مما يدل على أنه إذا وقع الفعل بعد الظرف الذي أجري مجرى إذ معرب معربا فإنه يترجح في الظرف الإعراب. وهكذا أيضا إذا وقع بعد الجملة الإسمية فإنه يجوز الوجهان ويترجح الإعراب، جئتك في حين زيد قائم، جئتك في حين زيد قائم، أو جئتك وقت زيد قائم، جئتك وقت زيد قائم، يجوز في وقت زيد قائم هكذا، جئتك في وقت زيد قائم، هذا جائز، بل هذا الذي يترجح في وقت زيد قائم. وقد سمع أيضا البناء بعد الجملة الإسمية كما في قوله ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، ألم تعلمي يا عمرك الله أنني كريم على حين الكرام قليل، الشاهد على حين الكرام قليل، سمع البناء ويترجح هنا الإعراب كما سمعت، إلا أنه قد سمع البناء مع وقوع الجملة الإسمية بعدها، كما سمع البناء مع وقوع الفعل المضارع المعرب بعد إيش؟ بعد هذه الظروف. فالبناء جائز ولكنه غير مختار إذا وقعت الجملة الإسمية بعده أو وقع الفعل المعرب بعد الظرف، البناء غير مختار، المختار الإعراب، لكن البناء قد سمع كما في الآية المتقدمة هذا يوم ينفع الصادقين مسموع، وهي قراءة نافع سبعية، وقراءة الأكثرين إيش؟ هذا يوم ينفع الصادقين، لكن البناء مسموع. فلذلك الناظم يقول ومن بنى فلن يفند، أي لا يغلط، من بنى لن يغلط ولا يثرب عليه ولا يخطأ، بل فعله هذا وسلوكه هذا جرى فيه مجرى على مجرى كلام العرب، سلوكه هذا سلك فيه مسلك كلام العرب، فإنهم بنوا مع وجود الفعل المعرب ومع وجود الجملة الإسمية، فهذا لا يغلط، من سلك مسلك العرب في مثل هذا لا يغلط. لذلك الناظم يدافع عن هذا المذهب، ومن بنى فلن يفند، يرد على البصريين الذين غلطوا من بنى، فالصحيح أنه لا يغلط ولا يفند، فقوله لا يفند أي لا يغلط ولا يخطأ. والتفنيد في الأصل هو اللوم وتضعيف الرأي، التفنيد في الأصل هو اللوم وتضعيف الرأي، وأصله من الفند وهو ضعف الرأي كما تعلمون من الهرم، أصله من الفند وهو ضعف الرأي من الهرم أي الكبر، كما قال تعالى إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، لولا أن تفندون، لولا أنكم تخطئوني، لولا أنكم تقولون أنت قد بلغت من الكبر عتية فيحصل لك خرف، يحصل لك خرف بسبب إيش؟ الهرم. فقال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، أي لولا أنكم تخطئوني وتنسبوني إلى إيش؟ إلى الهرم وإلى ضعف الرأي، لأني قد صرت كبيرا. هذا هو الأصل. لكن كما سمعت المقصود هنا هو التخطئة، فلن يفند أي لا يخطأ ولا يغلط من قال بالبناء مع وجود الفعل المعرب بعد الظرف ومع وجود المبتدأ بعد الظرف، من قال به فلا يفند أي لا يخطأ ولا يغلط. وقد سمع هذا من كلام إيش؟ من كلام العرب. انتهينا من هذا. بسم الله. قال رحمه الله: وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى. وهذه مسألة تختص بإذا، يعني أن العرب ألزمت بناء إضافة إذا، كما أنها ألزمت إضافة حيث وإضافة إذ، أيضا العرب ألزمت إضافة إذا إلى الجمل الفعلية. وأما تلك ألزمت إضافتها مطلقا إلى الفعلية وإلى الإسمية، وأما إذا العرب ألزمت إضافتها إلى الجمل لكن إلى خصوص الجمل إيش؟ الفعلية، خصوص الجمل الفعلية. والمقصود بإذا هنا إذا الظرفية للفجائية، أما تلك فهي حرف كما تعلمون، هذا غير مقصودة. فالمقصودة هنا بالتي تلزم الإضافة إلى الجمل الفعلية هي إذا الظرفية للفجائية، والجملة بعدها عند جمهور أهل العلم في محل جر، هذا مذهب الجمهور، الجملة بعدها في محل جر، والعامل فيها جوابها على المشهور. فإذا قلت إذا جاء زيد أكرمته، إذا جاء زيد أكرمته، فالجملة بعد إذا وهي جاء في محل جر، والعامل في إذا النصب لأنها ظرف تحتاج إلى عامل هو إيش؟ أكرمته، هو أكرمته. فالعامل في هذا الظرف الذي يضاف إلى الجمل هو الجواب، والجملة التي بعدها في محل إيش؟ في محل جر. هذا عند جمهور النحاة. وقوله كهن إذا اعتلى، هن هنا فعل أمر من هان يهون ضد صعوبة، قوله فهن إذا اعتلى، هذا هن هو فعل أمر، وأراد به المثال هو هنا أن إذا هنا أضيفت للجملة الفعلية اعتلى، هذه جملة فعلية ماضوية، تلا هو في محل جر جملة اعتلى بإضافة إذا إليها، لكن معنى هن هذا هن هو فعل أمر من هان يهون ضد صعوبة. وأشار الناظم بهن إلى المثل المشهور وهو إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن بضم الهاء، أي اخفض جناحك ولينه، ومعنى عز في المثل اشتد وعلى وتكبر عليك، يعني معناه إذا تكبر عليك أخوك فهن، أي فاخفض له الجناح، فاخفض له الجناح، هذا مثل عند العرب، إذا عز أخوك فهن، أي اخفض له جناحك ولا تعامله بنفس المعاملة، فإذا اشتد وغلظ عليك وتكبر عليك فهن، هذا مثل عربي. والناظم أشار إلى هذا المثل لكن بهذه الصيغة، فهن إذا اعتلى، أي إذا اعتلى تكبر عليك أنت إيش؟ اخفض، أنت اخفض لا تعامله بنفس المعاملة، ربما يحصل ضرر. والشاهد من هذا هو ما سمعته أن العرب، أو المقصود من ذلك هو ما ذكر الناظم، أن العرب ألزمت إضافة إذا إلى الجمل الفعلية للإسمية، إلى الجمل الفعلية للإسمية، وهي تحتاج إلى شرط وإلى جواب، لأنه ظرف تضمن معنى الشرط، تحتاج إلى شرط وإلى جواب. فما هو العامل في إذا هذه؟ الجواب. وشرطها ما إعرابه؟ في محل جر، الجملة الشرطية في محل جر بإضافة إذا إليها. هذا هو حاصل هذا البيت.